بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. في البدء أرحب بالزملاء جميعا، وما أدري أنا سجلت الأرقام الأسبوع الماضي ولاحظت ما أدري أغلب الشباب ما عندهم واتساب ولا، لأن لما سجلت الأرقام عندي ما ظهرت، فما أدري ما أدري نسوي تجربة على في يعني زملاء ما عندهم، لأن يمكن بس واحد ولا اثنين اللي طلع معي والباقي كلهم ما فما أعرف يعني هل في شيء فنيا تقنيا حد يعرف الموضوع، يعني يحتاج وقت يعني إلى ما يتحدث عندهم، ما أدري، لأن يعني غريب إنك يصير بالشكل هذا، يعني واحد اثنين مثلا لكن غالب. لكن خلنا نجرب مرة ثانية. في أحد زملاء ما سجل الرقم أساس نضيفه في الجروب اللي ذكرنا أساس إذا فيه أي إعلان يتعلق بالدرس، لأن الأسبوع القادم في الغالب لن يكون ثمة درس، لأن عندي ارتباط يعني في درس في عندي مجموعة من الأخوات في الرياض وما ناسبهم لليوم هذا، فاضطرينا أن نلغي. بإذن الله عز وجل نستكمل ما يعني توقفنا عنده الأسبوع الماضي، وهي مسألة تتعلق بأنواع معرفة الله تبارك وتعالى. ويعني من المعاني اللي ذكرناها في الأسبوع الماضي قضية أن ثمة تفاوت في معرفة الله تبارك وتعالى من جهة الكيف ومن جهة الكم، بمعنى أن ثمة أنماط من المعارف لله تبارك وتعالى يتغاير فيها البشر، وكذلك البشر يتفاوتون في مدى معرفتهم بالله تبارك وتعالى. ففيما يتعلق بالقضية الأولى وهو معامل الكيف، يعني إيش الأنماط والأنواع المندرج تحت مفهوم معرفة الله تبارك وتعالى، ذكرنا في الأسبوع الماضي أن معرفة الله تبارك وتعالى على نوعين: المعرفة الأولى معرفة الإقرار، والثانية معرفة توجب آثارها من العمل. ويمكن ذكرنا بعض التفاصيل متعلقة بهذه المسألة، وذكرنا عبارة الإمام ابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى عندما قال: الأول يعني معرفة الله نوعان، الأول معرفة إقرار وهي التي اشترك فيها الناس البر والفاجر المطيع والعاصي، والثاني معرفة توجب الحياء منه والمحبة له وتعلق القلب به والشوق إلى لقائه وخشيته والإنابة إليه والأنس به والفرار من الخلق إليه وذكرنا أن من القضايا المتعلقة بالمجال المعرفي عموما، يعني قضية العلم والمعرفة، أن ثمة نمطين من قضية العلم والمعرفة: في معرفة تحصل في القلب من غير ما يترتب عليها الأثر، وفي معرفة تتحصل للإنسان بأي قضية كانت يترتب عليها الأثر. وأن يصح عرفا ولغة أن ينفى عمن عرف ولم يعمل بعلمه هذا العلم، يصح ذلك لغة، ويصح أن يوصف بالجهل. تلاحظ اللغة الدارجة أن يسمى أحيانا الأطفال جهال، يهال، أو يعني على كناية ليس عن بالضرورة غيبة العلم عنهم بالضرورة، لكن قد يصدر عنهم خلاف موجب العلم، وفي كلام طويل لأهل العلم في هذه القضية. فمن المفاهيم المدرج تحت هذا الأصل هذا المبدأ، أن الناس معرفة الله تبارك وتعالى على طبقتين: الناس يعرفون الله تبارك وتعالى معرفة إقرار، يعرف أن الله عز وجل موجود وموصوف بهذه الصفات، لكن لا يترتب على هذا العلم والدراية يعني ما يوجبه من العمل والأثر. وثمة طبقة أخرى من البشر، وهم من يعرفون الله تبارك وتعالى ثم يترتب على معرفة بالله تبارك وتعالى الأثر المطلوب منهم. من جهة الكيف كذلك هو نوع يعني من زاوية أخرى يعني تقرأ هذه المسألة، يعني الزاوية الأولى من جهة الكيف اللي هو أثر المعرفة في ترتب العمل وعدمه، فهو ينقسم إلى قسمين. من الأنواع كذلك نستطيع أن نقول أن ثمة نوعين من أنواع المعرفة من جهة المصدرية، فثمة معرفة فطرية غريزية تخلق في الإنسان ابتداء، وثمة معرفة كسبية، تحصل عليها الإنسان. ففيما يتعلق بالمعرفة الغريزية الفطرية، وهي الفطرة اللي أودع الله تبارك وتعالى في البشر جميعا، وهذه مسألة فصلنا الكلام فيها بطول فيما يتعلق بالدروس السابقة، سواء ما يتعلق بوجود الله تبارك وتعالى أو ما يتعلق بمعرفة توحيد الله عز وجل في ربوبيته تبارك وتعالى وغير ذلك المعاني. يقول قوام السنة الأصفهاني في كتاب الحجة، يقول: فإن كل أحد يرجع لفطرته وغريزته عرف خالقه، وذلك معنى قوله تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها. وهذه المعرفة هي التي أخبر الله تعالى بوجودها في الكفار، وذلك في قوله عز وجل: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وقال: فإذا ركبوا الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فحين ظهرت لهم حال الضرورة وانقطعوا عن أسباب الخلق ولم يبق لهم تعلق بأحد ظهرت منهم المعرفة الغريزية. فتلاحظ عبارة قوام السنة الأصفهاني جماليتها أن يكشف عن المضامين الفطرية، أن في معرفة فطرية متعلقة بوجود الله عز وجل في وحدانية الله في الربوبية، بل في وحدانية في أوليته تبارك وتعالى. ولذا يجد الإنسان في حال اضطراره وضرورته وفاقته أن قلبه تنصرف، إن قلبه ينصرف مباشرة إذا طلب الله تبارك وتعالى. يقول الإمام ابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى مبين إمكانية تلوث هذه الفطرة، أن الأصل في الفطرة الإنسانية البشرية فيما يتعلق بمعرفة الله عز وجل أنها معرفة سليمة، لكن هذه الفطرة قد يعرض لها ما يعني ينجسها كما يعبر ابن القيم. يقول أودع الله في الفطر التي لم تتنجس بالتعطيل والجحود أنه سبحانه الكامل في أسمائه وصفاته، وأنه الموصوف بكل كمال المنزه عن كل عيب ونقص. فحتى مبدأ توحيد الأسماء والصفات مودع في الفطرة كذلك. فسليم الفطرة يعرف أن الله عز وجل موصوف بالصفات وأن هذه الصفات هي من قبيل صفات الكمال. النوع الثاني من أنواع المعارف اللي هو المعرفة الكسبية، المعرفة الكسبية وهي المعرفة المتحصلة بالنظر، المتحصلة بالنظر والتحصيل والكسب. وتجد العلماء يدركون هذه القضية، فتجد أحيانا يجعلون يعني أحد مناطات الاستدلال لبعض ما يتعلق بكمالة الله عز وجل الفطرة، وأحيانا قد يجعلون المناط أمرا كسبيا متعلقا بثبوته من جهة العقل أو من جهة الوحي. فمثال الأول على سبيل المثال فيما يتعلق بالمعرفة الفطرية، مثلا من أشهر المسائل أو بصفات الله عز وجل يستدل فيها غالبا بقضية الفطرة اللي قضية علو الله تبارك وتعالى، علو الله سبحانه وتعالى المطلق على سائر الخلائق، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر له تبارك وتعالى. وثمة يعني مواقف متعددة في هذا الإطار، من أشهر المواقف المروية في كتب التواريخ كتب العقائد موقف الإمام الجويني مع أبو العلاء الهمذاني، لما يعني خطب الإمام الجويني على المنبر يوما في مجموعة يعني من صحبه وقال لهم كان الله عز وجل ولا مكان وهو الآن على ما عليه كان قبل خلق المكان. يعني هذه من العبارات المشهورة اللي يقصد منها نفي العلو الذاتي لله عز وجل، كان الله عز وجل ولا مكان، يعني قبل ما يخلق الله عز وجل المخلوقات لم يكن إلا هو سبحانه وتعالى ولم يكن ثمة مكان. الحين باعتبار أن هذا الأمر المكان اللي هو قضية وجودية مخلوقة مباين لله تبارك وتعالى، فكان الله عز وجل في الأزل ولا مكان ثم خلق المكان بعد ذلك وهو الآن على ما عليه كان قبل خلق المكان. يعني أن ما حدث الله عز وجل معنى جديد أضيف إليه تبارك وتعالى بعد أن خلق المكان، كان الله عز وجل ولا مخلوق ولا مكان ثم خلق الله عز وجل المكان وهو الآن على ما عليه كان قبل أن يخلق المكان. طبعا في عدة استشكالات عقدية فيما يتعلق بهذا السؤال، يعني بهذا الإرادة وهذا التأصيل. يعني الاستشكال الأول ما يتعلق بفكرة كان الله ولا مكان، يعني في إشكاليتين. الإشكالية الأولى ما يتعلق بمفهوم المكان، ما هو المقصود بالمكان المنفي هنا؟ هل المقصود بالمكان هو المكان الوجودي المخلوق؟ فهذا قطعا يعني ينزه الله عز وجل عن الحيلولة فيه سبحانه وتعالى. لكن ثمة معنى من معاني المكان ممكن يعني يفهم أو يتصور، ولا يلزم بالضرورة أن يكون أمرا مخلوقا وجوديا، يكون أمرا عدميا. وبالتالي وفق هذا المفهوم يصعب أن يقال كان الله ولا مكان إذا كان الأمر عدميا غير مخلوق. واللي يكشف عن مفهوم المكان العدمي، يعني أحد التجليات اللي تكشف عن هذه القضية، مثلا يعني أذكر من المواقف الطريفة القديمة أيام ما أدري يعرفون الزملاء ولا يعرفونه، في برنامج يعني قبل مواقع التواصل الاجتماعي وقبلها أذكر يعني قبل الموجة كلها كان في برنامج البالتوك في الانترنت، وجات فترة من فترات موضة البالتوك وفي مجموعة غرف صوتية وكذا، وكان أول تماس بين مختلف الأطياف العقدية والتيارات كان فضاء البالتوك، يعني سواء مسلمين نصارى أو داخل الدائرة الإسلامية. فكان أذكر في غرفة للأحباش، في غرفة للأحباش، ويعني هم منحرفين على مستويات يعني عقدية ودينية متعددة، لكن الشاهد يعني يطرحون بعض الرؤى العقدية، وكانت يعني نوع من أنواع الفضول المبكر أن يدخل الإنسان بعض الغرف الموجودة ويستمع لهم. وكانت طريقة إدارة الحديث في غرف البالتوك أن في أزمن موجود في الغرفة هذه، ثم يضغط الإنسان زر معين فيرفع يد جنب الاسم بحيث أن أطلب المداخلة فيفتح المجال لفلان للمداخلة بترتيب المشرف على الغرفة. فأذكر يعني إن حصل نقاش ما أذكر بالضبط هل كان في مسألة العلو أو غيرها، فكرة الـ إن أنتم تجسمون الله عز وجل وتجعلون الله عز وجل حالا في المكان والله عز وجل يحل في المخلوق، يعني كان هذا. فطلبت المشاركة، فكانت المداخلة يعني كالمعطى الآتي، قلت لهم ما هو أول مخلوق خلق الله تبارك وتعالى؟ فقالوا أول مخلوق خلق الله عز وجل الماء. طبعا هذا من الأشياء الغريبة الموجودة عندهم. وأذكر ناقشت مرة أحد الأشاعرة فأوردت له قلت له ما هو أول مخلوق عندك خلق الله عز وجل؟ فقال أول مخلوق خلق الله عز وجل القلم، ونفس التمثيل استخدمته هنا واستخدمته هنا، أول مخلوق خلق الله عز وجل القلم. جيد، وهذه مسألة يعني ممكن يأتي الكلام عليه مفصلا فيما سيأتي في العقيدة الطحوية ذاتها، اللي هو ما هو أول مخلوق، هل القلم هو المخلوق خلق الله عز وجل أم القلم مسبوق بمخلوقات قبله منها العرش والماء وغيره من مخلوقات الله تبارك وتعالى، وهل ثمة وجود لمخلوق أول أصلا أم لا. هذه ذلك مسألة تحتاج إلى بحث ومناقشة، ويعني استخراج مقولة ابن تيمية من مقولات الفلاسفة وبيان يعني مختلف الأطياف المتعلقة بهذه المسألة. فشاهد ذلك الأشعري والأحباش لما أوردوا أول مخلوق قلت لهم طيب لما خلق الله عز وجل مثلا القلم، هل خلقه في مكان أم خلقه في لا مكان؟ جيد، هل خلق الله عز وجل القلم في مكان ولا خلقه لا في مكان؟ فقال لا، خلق الله في مكان. فقلت له فمعناته أول مخلوق خلق الله عز وجل إيش؟ المكان مش القلم، يعني خلق المكان ثم خلق القلم في هذا المكان. أو يقال إن أول مخلوق خلق الله عز وجل هو القلم والمكان، لكن لا يصح أنك تقول إن الله عز وجل وفق رؤيتك العقدية أن الله عز وجل خلق القلم، وإلا لزمك أن تقول إن الله عز وجل خلق القلم لا في مكان. فإذا جوزت هذا فما المانع أن يكون هذا المعنى مثبتا في حق الله عز وجل؟ يعني واضح الإرادة. من الإرادات كذلك أن يقال طيب، هذا مرة أذكر نقاش يعني، وأذكر أصول المناقشة هذه موجودة في كلام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى في المطولات العقدية. مرة كنت أناقش أحدهم كذلك واستخدمت حيلات أخرى، قلت طيب الآن أنا موجود في مكان، قال نعم، وكل مخلوق لا بد أن يكون موجودا في مكان، قال نعم. أحد الفوارق بين الخالق والمخلوق أن المخلوق يجوز الإشارة إليه بالإشارة الحسية الجسم، وأنه يوجد لا يوجد إلا في مكان، الذات التي لها قدر لا يتصور وجوده إلا في مكان. فقال جميل جدا، طيب هذا المكان المخلوق، هذا المكان المخلوق صح ولا لا؟ يلزم أن يكون هو الآخر في مكان، يعني واضح؟ يعني إذا كان كل مخلوق لابد لهم مكان، فالمكان عندك مخلوق، وبالتالي يستدعي ضرورة أن يكون للمكان مكان. طيب والمكان الثاني مخلوق ولا غير مخلوق؟ يقول مخلوق. طيب والمخلوق هذا يحتاج إلى وجود مكان ووجود مكان ووجود مكان. قلت له واللي أعرف عن مذهبكم أنكم تمنعون التسلسل في مثل هذا، أن لابد ينقطع سلسلة المكان إلى وجودي على الأقل نقول مكان لا في مكان، فخلاص يعني لا يشكل علينا. ومن الإرادات أذكر اللي أوردها كذلك ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى أن العالم المباين لله تبارك وتعالى كله مخلوق له سبحانه وتعالى، فهل هو في مكان ولا لا في مكان؟ العالم كله الحين هل هو في مكان ولا لا في مكان؟ فشاهد هذا أحد الإشكاليات اللي ترد على عبارة الإمام جوين لما يقول كان الله ولا مكان. المكان لفظ مجمل محتمل أن يقصد به مكان مخلوق مباين لله تبارك وتعالى، فيعني يمكن أن يسلم له بقدر، وهو اللي يجرنا إلى الإشكالية الثانية. أو يكون المكان يعني معنى عدم لا يلزم أن يكون معنى مخلوقا وجوديا. المعطى الثاني يعني أو الإشكال الثاني اللي هو فكرة البداية المطلقة للمخلوقات، يعني ما يقول الجويني كان الله ولا مكان، فالآن في ظل هذا التصور العقدي أن الله عز وجل من الأزل إلى لحظة وجود المخلوق الأول كان موجودا بلا مخلوق مباين، ثم أوجد الله عز وجل بعده المخلوقات. هذه مسألة عقدية بنفصل الكلام فيها بالله عز وجل فيما نستقبله من دروس، يعني مو بالآن مجال مناقشته، لكن هذا أحد المسائل التي تحتاج إلى تحرير. وإلا لو قدر أن كل مخلوق مسبوق بمخلوق مسبوق بمخلوق مسبوق بمخلوق بحيث أن لا يوجد مخلوق معين يعني مساوق لله عز وجل في وجوده، كل مخلوق حادث عن عدم، لكن سلسلة المخلوقات هذه مستمرة إلى الأزل، فما يصح أن يقول الإنسان أن الله كان الله ولا مكان، لأن بتصير سلسلة الأمكنة هذه موجودة إلى ما لا نهاية. هذه مسألة طبعا يعني ما يصلح عرضها بالإجمال هذا، لكن بنرحل الكلام فيها تفصيلا الدروس قادمة، بس أنا سقتها بس على يعني، ومن يعرف مسألة سلسل الحوادث وقدم العالم النوعي ومسألة سلسل الآثار وغيرها من التعبيرات ومذهب ابن تيمية في هذه القضية يعني يدرك الإشارة والملمح اللي ذكرتها قبل قليل. الشاهد لما قال الجويني هذه العبارة كان الله ولا مكان وهو الآن علم عليه كان قبل خلق المكان، قال له أحد الحاضرين وكان اسمه أبو العلاء الهمذاني، قال يا إمام دعنا من ذكر المكان، دعنا من ذكر المكان يعني دعنا من الفلسفة التي تقولها، وحدثنا عن هذه الحاجة التي نجدها في قلوبنا، ما سأل سائل الله عز وجل إلا انصرف قلبه إلى العلو، إلى طلب العلو، لما يقول يا الله انصرف قلبه إلى العلو حدثنا. فيتذكر الرواية أن نزل الإمام الجويني من المنبر وكان يضرب على رأسه ويقول حيرني الهمذاني حيرني الهمذاني، لأن الجويني انصافا موضوعية يجد أن هذه الحاجة وهذا الإلحاق يجب الإنسان ضرورة في قلبه. من المناظرات الطريفة اللي نقلها الإمام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى وإن لم تخن الذاكرة في كتاب درء التعارف العقل والنقل، يقول أن كنت يعني معنى القصة أني كنت ناقش أحد الأشاعرة في مسألة علو الله عز وجل ونطيل الجدل في هذه القضية في عدة مجالس. في يوم الأيام حضر الأشعري مجلسا عاما لابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى في حاجة له، يعني في حاجة شخصية متعلقة بهذا الأشعري عند ابن تيمية، ما لا قضية بالعلم والمعرفة والمناظرة، في حاجة شخصية معينة. فكان الإمام ابن تيمية يحدث الناس وكان يقبل على أسئلتهم وجواباتهم، وهذا الرجل يعني كأنه يقبل على ابن تيمية طيب يا مثلا يا شيخ حاجته وكذا، فيعرض عنه ابن تيمية ويستقبل الناس، تكررت الحادثة مرة مرتين ثلاثة أربعة حتى مل ذلك الأشعري من إعراض الشيخ عنه، فقال إيش في يعني لحظة تجلي كما قال، راح قال يا الله، رفع رأسه من الملل قال يا الله. فالتفت له مباشرة ابن تيمية قال لما ترفع رأسك وما ثمة أحد فوق، يعني ليش رفعت رأسك تنظر إلى جهة العلو وانت ما تعتقد بوجود الله عز وجل في جهة العلو، ليش تقول يا الله وطالع فوق. فيعني تنبه الرجل إلى هذه الفطرة، المعنى الفطر الموجود، وذكر ابن تيمية رجع عن مذهبه في هذه القضية. فهذا أحد الأنماط اللي يستعملها أهل العلم، يعني يلاحظون قضية أن المعرفة الله عز وجل في كمالاته قد تكون ناشئا عن بعد الفطرة، وبالتالي يوظفون قضية الفطرة في إثبات مثل هذه المعاني، معاني الكمال في حقه تبارك وتعالى. ولذا المعنى المركزي اللي ذكرته وحرص على ذكره في كتاب شموع النهار من لحظة المقدمة الأولى التأكيد على فطرية معرفة الله تبارك وتعالى، وأن الإنسان متى ما تنازل عن التقرير والتأصيل لما يتعلق بفطرية معرفة الله تبارك وتعالى فسيقع ليس فقط يعني في إشكاليات متعلقة بمعرفته تبارك وتعالى، لا، الضريبة التي سيدفعها الإنسان من تنكره الفطري لوجود الله سبحانه وتعالى ضريبة باهظة جدا، ضريبة تتعلق بالبعد المعرفي، يتعلق بالبعد الأخلاقي، يتعلق بحرية الإنسان وإرادته الإنسانية الحرة، يتعلق يعني جوانب كثيرة جدا مما يتعلق بهذا الإنسان. الجانب الثاني أو المصدر الثاني اللي هي أو النوع الثاني من المعرفة، المعرفة الكسبية، وهو يعني المعول الأكبر عليه في التعرف على تفاصيل كمالات الله تبارك وتعالى. المعرفة الفطرية وإن حققت معرفة جملية بكمالات الله سبحانه وتعالى، لكن المعرفة الكسبية عبر بوابة الوحي بالذات هي اللي تعطي الإنسان التصور التفصيلي فيما يتعلق بكمالاته سبحانه وتعالى. فيما يتعلق بقضية يعني فيما يتعلق طيب فيما يتعلق بقضية التفاوت الواقع في باب معرفة الله تبارك وتعالى من جهة الكم، من جهة الكم يعني هل العباد يتفاضلون في معرفة الله سبحانه وتعالى، يعني حتى قضية سواء المعرفة الإقرارية أو المعرفة اللي ترتب عليها الأثر، هل يقع بينه تفاوت أم أن الناس يعني في مثل هذه المعرفة الإلهية الربانية على طبقة واحدة؟ طبعا الذي يلاحظ الواقع يدرك أن الناس قطعا يتفاوتون في هذه القضية، وإذا قرر الإنسان أن باب الإيمان بالله تبارك وتعالى وهو أعظم شعب الإيمان بل ركنه المركزي، والإيمان يزيد وينقص، فالإيمان به تبارك وتعالى مما يتصور أن يدخل عليه زيادة والنقصان، ومع ذلك ورد في الـ في الـ في الـ في الأثر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث متعددة، يعني مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أنا أعلمهم بالله وأشدهم له خشية، لا أنا أعلمهم بالله، فمعناته أعلم على وزن أفعل التفضيل وبالتالي يدخل المفاضلة بين العباد في باب علمهم بالله تبارك وتعالى. وفي رواية قال أنا أعرفكم بالله، فباب معرفة الله تبارك وتعالى مما يدخل عليه التفاضل. فمعرفة النبي صلى الله عليه وسلم بربه تبارك وتعالى أرفع رتبة ودرجة من معرفة من دونه من صحابته، وصحابته أعرف بالله عز وجل ممن بعدهم، وهكذا. ومن الأحاديث كذلك الدالة على هذا المعنى اللي هو مسألة التفاوت في باب معرفته تبارك وتعالى، قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ أدعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله فإذا هم عرفوا الله، فإذا هم عرفوا الله عز وجل. فالحين السؤال أن أولئك الذين يدعونهم معاذ إلى شهادة أن لا إله إلا الله مكملة محمد رسول الله، هل كانوا يجهلون الله عز وجل قبل ذلك ولا يعرفونه؟ عندهم من المعرفة به. وبالتالي الإشارة الموجودة في الحديث دالة على معنيين. المعنى الأول أنه سيتحصلون على معنى من معاني المعارف به تبارك وتعالى لم يكن متحصلا سابقا، وكذلك ما يمكن يستنبط منه أن معرفتهم به تبارك وتعالى ستكون أوفر كما من معرفتهم قبل دعوة معاذ له. يقول الإمام ابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى معلقا على هذا الحديث يقول بل جعلهم في أول أوقات دخول الإسلام عارفين بالله، بل جعلهم في أول أوقات دخولهم الإسلام عارفين بالله، ولا ريب أن هذه المعرفة ليست كمعرفة المهاجرين والأنصار، فالناس متفاوتون في درجات المعرفة تفاوتا بعيدا. وهذا اللي أشرت إليه المعنى، إذا تلاحظ ابن القيم يقول يعني إن كأن حكم الواقع، حكم الواقع أن أولئك في أول لحظة دخول في الإسلام لا يتصور أن يكون معرفة بالله عز وجل من جنس معرفة المهاجرين والأنصار. طبعا وعوامل التأثير في هذه القضية متعددة، يعني حتى العلماء يتكلمون في مسألة الإيمان ومسألة التفاوت والزيادة والنقصان في الإيمان. فأحد الاعتبارات التي يلاحظونها المستدلين بقضية الزيادة والنقصان في باب الإيمان أن أسباب ترسيخ الإيمان وزيادته متعددة، وبالتالي لما يصير الإنسان في لحظة دخوله الأولى للإسلام يكون عنده من المعرفة بالتكاليف الشرعية ما هو دون رتبة من تخوض في الإسلام بشكل أكبر. وبالتالي يعني كل ما ازداد الإنسان معرفة بتفاصيل مثلا الأحكام الشرعية أو تفاصيل أبواب الإيمان أو تفاصيل مشهد الآخرة أو تفاصيل معرفته تبارك وتعالى، فكلما ازداد إيمانا به سبحانه وتعالى. وهذا يعني معنى ملاحظ ومدرك. يقول لما ابن تيمي عليه رحمة الله تبارك وتعالى والمعاني التي يؤمن بها من معاني أسماء الرب وكماله يتفاضل الناس في معرفته أعظم تفاضل في معرفة غيره. ويقول أيضا فإن كانوا يتفاضلون في معرفة الملائكة وصفاتهم والتصديق بهم فتفاضلهم في معرفة الله وصفاته والتصديق به أعظم. ويقول إذا كان من أسمائه مختصه هو بمعرفته، يعني إذا كان الله عز وجل له من الأسماء ما اختص الله عز وجل بمعرفته دون خلقه، ومن أسمائه ما خص به من شاء من عباده، علم أن تفاضل الناس في معرفته أعظم من تفاضل في معرفته كل ما يعرفون. ويقول ابن أبي العز في شرح الطحاوية تفاوت نور لا إله إلا الله في قلوب أهلها لا يحصيها إلا الله تعالى، فمن الناس من نوره في قلبه كالشمس، ومنهم من نوره في قلبه كالكوكب الدري، وآخر كالسراج المضيء، وآخر كالسراج الضعيف. كالسراج الضعيف. بل من المحاسن اللي ذكرها الإمام الحافظ بن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى واللي تؤكد معنى إمكانية التفاوت في باب معرفة الله تبارك وتعالى قوله أن كل أحد يعلم أن ما في قلبه يتفاضل حتى أنه يكون في بعض الأحيان أعظم يقينا وإخلاصا وتوكلا منه في بعضها. يعني اترك الحكم على الآخرين، فتش في قلبك ستجد أن أنت في بعض الأحوال يكون معرفتك بالله عز وجل أتم وأكمل من معرفتك به سبحانه وتعالى في أحوال أخرى. وبالتالي هذا الباب يفتح الإنسان بابا مهما في تطلب الكمال في باب معرفته سبحانه وتعالى. يعني هو الفائدة المركزية من هذا الحديث لما نقول أن الخلق يتفاوتون في باب معرفة الله سبحانه وتعالى، فالمطلوب من الإنسان المسلم أن يتطلب الزيادة في هذا الباب، أن يتطلب الزيادة في هذا الباب. وهذا ملمح يعني إيماني جميل، ملمح إيماني جميل يوظفه ابن تيمية في سياق مناقشة كثير مسائل الدينية الشرعية. يعني على سبيل المثال، وهذا يعني اللي يدل على جمالية ارتباط مجال التفاوت الإيماني بجملة من التعبدات ومنها باب معرفة الله تبارك وتعالى، أن يعني لو كانت المسألة أبيض وأسود لقل الحرص على تطلب الزيادة في هذا الباب. نضرب مثال يعني لطيف وجميل وقد يعني يستشكلها يعني على يعني قول بعض أو جمهور العلماء يذكرون، اللي هي مسألة إحنا في شهر محرم عن قريب صمنا يوم عاشوراء، فالمسائل اللي تطرق في صيام يوم عاشوراء قضية أن يكفر السنة التي قبله، فهل يقع صيام يوم عاشوراء مكفرا لذنوب الإنسان جميعا؟ يعني يغفر الله عز وجل بصيام يوم عاشوراء ذنوب الإنسان جميعا كبائرها وصغارها، ولا القوة المغفرة ليوم عاشوراء إنما يتحقق للصغائر دون الكبائر، لأن الكبائر يشترط لها كما يقال توبة مخصوصة، يشترط لها توبة مخصوصة. طبعا جمهور العلماء، والأذكر لم أذكر متوهل إمام النووي نقل الإجماع، لكن بعض إجماعات إمام النووي تكون مدخولة أو تكون إجماع من قبيل إجماع المذهب، أن لا يقع مثل هذا الصيام، صيام يوم عرفة أو صيام يوم عاشوراء، أو قول النبي صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يثق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، يعني هذه الأحاديث التي قد وفق تصورهم يوهم ظاهرها أن هذه التعبدات تقع مكفرة لخطايا الإنسان وذنوبه جميعا. يقولون العلماء لا، دلت الدلائل الشرعية الأخرى على أن الكبائر يشترط لها التوبة الخاصة، وأن هذه الصغائر ما يمكن أن توقع يقع أن تقع مثل هذه العبادات مكفرة لها. بل ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى نسب إليه البعلي هذا القول في الاختيارات، نسب إليه ابن تيمية ذاته ونسب إليه هذا القول، لكن القول الذي فصل فيه ابن تيمية الكلام، يعني له أحد مقامات المفصلة لابن تيمية اللي قضية الظن، إذا كان هذا المصطلح اللي استخدمه، قضية المكفرات العشر، إن لما يفضي لله عز وجل يوم القيامة فالعبد يمر من لحظة من وقعته للذنب إلى وصوله لله تبارك وتعالى على جسر من المكفرات المحتملة، يعني في مكفرات في الدنيا، قضية البلاء، قضية في أشياء معينة، وبعدين في القبر، وبعدين في أرض المحشر، فله مقام مفصل. ظاهر هذا الكلام المفصل أن مثل هذه التعبدات يمكن أن تقع مكفرة لمثل هذه الذنوب والمعاصي جميعا. جيد، واللي أوضح المسألة هذه بشكل يعني بشكل واضح وبين الإمام ابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى في غير ما كتاب من كتبه، يمكن 3 أو 4 مواضع حصيتها ذكر هذه الفكرة تنصيصا، أن مثل هذه التعبدات قد تقع مكفرة لذنوب الإنسان جميعا الصغائر والكبائر. طيب ما صلة هذا البحث كله والاستطراد اللي حصل وفق هذا الكلام؟ الجمالية وين موجودة؟ أن المعنى اللي يريد الإشارة هي لشيخ الإسلام ابن تيمية يريد الإشارة لها ابن القيم، أن مثل هذه التعبدات إذا وقعت من الإنسان فمطلوب منه أن يكمل مقام الإخلاص له تبارك وتعالى، والإذعان له تبارك وتعالى، والانقياد له تبارك وتعالى، والإخبات له سبحانه وتعالى، أن يحاول أن يستزيد من هذه المعاني العبادية القلبية في ذات العبودية التي يمارس الله عز وجل. فإن تمم الإنسان هذا المقام واستطاع أن يترقى إلى درجات عليا فيمكن لهذه العبادة أن تقاوم ذنوب الإنسان كبائرها وصغارها. لكن لو نقص حظ الإنسان من مثل هذه المعاني في تعبده فسينقص حظه من قضية التكفير، وأن قد يتفاوت الناس في هذه القضية قضية التكفير حتى يصل للإنسان إلى حد أن يقع منه الصيام فلا يقع مكفرا لا للصغائر ولا للكبائر، لا للصغائر ولا للكبائر، والارتقاء في هذه المنازل قضية يعني ينبغي أن تكون مصحبة عند الإنسان. ولذا مثلا لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني في قضية الصلاة أن يكون أحدكم في صلاته فلا يكتب له إلا عشرها، إلا خمسها، سدسها، إلا خمسها، إلا كذا، حتى ذكر نصفها. طيب إيش الفائدة العملية مترتبة من هذا الحديث؟ أن الإنسان يسعى في تكميل صلاته، يسعى في تكميل صلاته، يعني ليس المقصود أبيض وأسود أن يوقع الإنسان الصلاة بحسب ما أوجبها الله عز وجل، لا، المطلوب من الإنسان أن يوقع الصلاة على هيئة يحاول الإنسان أن تشتمل على معاني من معاني العبودية له تبارك وتعالى، بحيث تكون مقبولة له سبحانه وتعالى، وليس مقبولة فقط له، يتحصل الإنسان من خلاله على من أنواع الثواب والأجور ما هو زيادة. وبالتالي لما يعني مثلا لما يقول الله عز وجل إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، استحضار هذا المعنى هو اللي يرفع الإنسان توهم الإشكال إن لماذا تقع الصلاة من الإنسان ومع ذلك لا تكون ناهية له عن الفحشاء والمنكر. السبب أنه ثمة إشكال فيما يتعلق بصلاتك، فيما يتعلق بصلاتك. ومن التعبيرات اللطيفة اللي استخدمها الإمام القيم في كتاب بدع الفوائد ذكر يعني مثل لطيف، يقول يعني أن أخذت الفأرة مرة بلجام جمل، أن أخذت يعني جرة هذا والجمل ماشي وراء الفأرة حتى وصل إلى بيت الفأرة. زين، فنظر الجمل إلى الفأرة وقال بلسان الحال: إما أن تتخذ زين دارا يليق بمحبوبك، أو تتخذ محبوبا يليق بدارك. هذا المثل. ثم يوظفه ابن القيم فيقول: وهكذا أنت إما أن تتخذ صلاة تليق بمعبودك، أو تتخذ معبودا يليق بصلاتك. فمستحضر هذا البعد البعد البعد الإيماني. طيب، ذكرنا قبل قليل معنى أن للمعرفة أسبابا تفضي إليها، وأن كل ما توفرت هذه الأسباب الإنسان زادت معرفته بالله تبارك وتعالى. يقول ابن تيمية: فمن كان مستند تصديقه ومحبته أدلة توجب اليقين وتبين فساد الشبه العارضة، لم يكن بمنزلة من كان تصديقه لأسباب دون ذلك. ويقول كذلك: لو كان لا يدخل الجنة إلا من يعرف الله كما يعرف نبيه صلى الله عليه وسلم لم تدخل أمته الجنة، فإنهم أو أكثرهم لا يستطيعون هذه المعرفة، بل يدخلونها وتكون منازلهم متفاضلة بحسب إيمانهم ومعرفته، بحسب إيمانهم ومعرفته. طيب، النقطة التالية وهي ما يتعلق بطرق معرفته تبارك وتعالى، طرق معرفة الله تبارك وتعالى، يعني كيف عرف الله عز وجل نفسه لخلقه سبحانه وتعالى. طبعا القضية تعريف الله عز وجل لخلقه في عدة مصادر وعدة طرق. الطريق الأولى طريق الفطرة، طريق الفطرة، يعني أول قضية عرفنا الله عز وجل عن نفسه من خلاله هي قضية الفطرة التي أودع الله عز وجل في قلوب عباده. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: خلقت عبادي حنفاء فشالتهم الشياطين، فشالتهم الشياطين، وأن المقصود أن خلقتهم حنفاء، أن خلقتهم على الفطرة حنفاء. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وذكرنا يعني في الدروس السابقة في قضية فطرة، فطرية معرفة الله تبارك وتعالى، قضية مقام الإشهاد، لما أشهد الله عز وجل: أما استخرج الله عز وجل من آدم ذريته وأشهدهم عن أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. وذكرنا اختلاف العلماء في فهم هذه الآية، فمن العلماء من يرى أن هذا الآية أن مسيقة مساق التمثيل، لا على أن ثمة قصة وخبر تاريخي وقع، إن ما وقع حقيقة هذا الأمر، لكن سيقة الآية للتمثيل على معنى الفطرة، للتمثيل على معنى الفطرة، وأن الإنسان يدرك فطرة وجوده تبارك وتعالى، وجوب الإذعان له سبحانه وتعالى والنصيعة له. والقول الثاني لبعض أهل العلم واللي صحح في ذلك الأثار والأحاديث، يعتقد أن ذلك حدث فعلا، وأن على كلا القولين يستطيع الإنسان يستخرج مدلول هذه الآية إدراك الفطرة له سبحانه وتعالى. فاللي قالوا أن المقصود بالآية هي الفطرة يصير المعنى المطابق، أنه أحد أدلة فطرية معرفته سبحانه وتعالى. وعلى القول الآخر من يعتقد هذه القضية يقال أن الإنسان وإن نسي الواقعة، وإن نسي الواقعة، فمن بقية ما يتذكره الإنسان من الواقعة هي بقية الفطرة الموجودة في الإنسان. يعني ما هو سبب وجود هذه الفطرة في الإنسان؟ هي بقية القصة، بقية القصة اللي تبقت للإنسان، التي تبقت للإنسان، وبالتالي يكون يعني المعنى مشتمل يعني فيها كما يقال للدلالة على قضية فطرية معرفته سبحانه وتعالى. القضية أو الطريق الثاني اللي عرف الله عز وجل خلقه به سبحانه وتعالى من خلاله قضية العقل. طبعا نحن نرتبها ليس من جهة التفاضل والرتب، وإنما من جهة الزمن. يعني أول مصدر يتعرف الإنسان من خلال ربه تبارك وتعالى هو الفطرة التي خلقت في الإنسان، والمصدر الثاني قضية العقل، أن يتصور أن يكون الإنسان عارفا به تبارك وتعالى وبعض كمالاته سبحانه وتعالى قبل أن يتعرف على وحيه سبحانه وتعالى من جهة العقل، من جهة المعطى العقلي. وطبعا يعني متعددة، يعني ما يتعلق بقضية النظر العقلي يعني وما يتعلق به، وفي نمطين من قضية الاستدلال العقلي على وجود الله سبحانه وتعالى، في أشبه ما يتعلق بالنظر العقلي المحض، والنظر العقلي المركب من النظر العقل والنظر الحسي، يعني بمعنى أن يزاوج الإنسان بالنظر في المحسوسات ثم يستخرج بعقله من نظره في المحسوسات معاني تتعلق بكماله سبحانه وتعالى. يعني مثلا ينظر الإنسان من خلال النظر العقلي إلى أثار الإتقان الموجود في هذا العالم، وفي من المبادئ الموجودة عند العقل قضية السببية، وأن هذا الإتقان لابد له من سبب، وأن مثل هذا الإتقان لا يكون إلا عن فاعل مريد عليم متصف بالحكمة، وبالتالي يستطيع إضافة هذه المعاني في حقه سبحانه وتعالى. فتلاحظ أن في بعض الأنماط المستدلة على قضية يعني بعض أنماط الاستدلال العقلي كأنها يعني من قبيل النظر العقلي المحض، وفي بعض الأنماط لا، يكون أمر مركب مزاوجة بين نظر الإنسان بحواسه يسلط النظر العقلي على المدخلات الحسية. يعني مثال الأول، على سبيل المثال قضية مثلا استدلال بعض أهل العلم على علو الله تبارك وتعالى، يقول لك مثلا عن طريق السبر والتقسيم، إن الله عز وجل لما خلق العالم ممن خلقه داخل ذاته أو خرجه أو خلقه خارج ذاته، لا، ما يجوز أن يخلق داخل ذاته، لأن الله عز وجل منزه ومقدس سبحانه وتعالى عن ملابسة ما في هذا العالم مما لا يريق ملابسة الله سبحانه وتعالى به. طيب هو مفارق لله عز وجل، لما خلقه مفارقا له، إما أن خلقه من فوقه ومن تحته أو يمينه ويساره وأمامه وخلفه، لا يصح أن يكون مخلوقا فوقه، لأن ما يصح أن يكون ذي العالم المكان الشريف ويكون له سبحانه وتعالى السفول، ولا يصح أن يكون الله عز وجل مماثل للمخلوقات من جهة الجهة ويكون له سبحانه وتعالى جهة الشرف المطلق. هذا أحد أنماط. فلما تحلل هذا النمط الاستدلالي يستطيع الإنسان أن يلاحظ أن فيه معنى، يعني المعنى العقلي هو المعنى الغالب عليه، المعنى العقلي هو المعنى الغالب عليه. وطبعا ذكرنا فيما يتعلق بمسألة وجود الله سبحانه وتعالى، ويعني تفاصيل لما تحدثنا عن قضية دليل الحدوث ودليل الخلق والإيجاد أو دليل الإتقان والدعاية والحكمة وغيرها من الأدلة، ذكرنا يعني بحسب الذاكرة طبعا ذكرنا تفاصيل كثيرة جدا جدا جدا ما يتعلق بالشواهد الدالة على عظمة الله عز وجل في مخلوقاته، قضية معايرة دقيقة لهذا العالم، قضية الجانب المعلومات، ذكرنا أشياء كثيرة فيما يتعلق بهذه القضية. لكن من الأشياء اللي ممكن يضيفها الإنسان ومن خلاله يستوعب الإنسان جملة أخرى من كمالاته سبحانه وتعالى ككمال عدله تبارك وتعالى، النظر في سننه سبحانه وتعالى في مخلوقاته. يعني ليس السنن على مستوى القوانين المادية الناظمة لهذا الكون، لا، سنن الله عز وجل في الجماعات، في الأمم، في الشعوب، في البشر على مستوى الأفراد وعلى مستوى الجماعات. فيستطيع الإنسان أن يتلمس في مثل هذه السنن التي أخبر الله عز وجل أنها ليس لها تبديل وليس لها تحويل، شيئا من كمالاته سبحانه وتعالى، كمال علمه تبارك وتعالى، كمال رحمته سبحانه وتعالى، كمال عدله تبارك وتعالى. يعني مثل سنة إهلاك الظالمين، من سننه سبحانه وتعالى إهلاك الظالمين الدال على كمال عدله سبحانه وتعالى، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، هذا من سننه سبحانه وتعالى التي يستطيع إنسان يلاحظها في المخلوقات ويدركها من خلال معطيات الوحي. نصر الله عز وجل للمؤمنين يدل على رحمة الله عز وجل للمؤمنين ومحبته لهم. خلنا نأخذ يعني بعض القصص، يعني حوادث لتؤكد هذه المعاني الإيمانية العظيمة. يعني قضية سنة الله عز وجل في مخلوقاته في في في في البشرية على مستوى الأفراد وعلى مستوى المجموعات. يعني خذوا هذه القصة العجيبة اللي نقلها الإمام ابن أبي الدنيا في كتاب ذم البغي، في كتاب ذم البغي، يقول عن وضاح بن خيثمة قال، قصة يعني حقيقة عجيبة وتدل على عناية الله تبارك وتعالى وكمال عدله سبحانه وتعالى، ويعني ما يوقع الله عز وجل بالظالمين. يقول عن وضاح بن خيثمة قال: أمرني عمر بن عبد العزيز بإخراج من في السجن فأخرجتهم إلا يزيد بن أبي مسلم هدر دمي. عمر عبد العزيز الخليفة أمر وضاح بن خيثمة أن يخرج كل من في السجن، أخرجهم كلهم إلا رجل واحد اللي هو يزيد بن أبي مسلم. ليش ما أخرجته؟ لأن كان قد هدر دمي، إني أخشى لو أخرجته إيش اللي يحصل، إنه يحاول أن يتوصل إلى قتلي. قال: فوالله إني بأفريقية، فوالله إني بأفريقية. طبعا أفريقية وين موجودة؟ تسمى تونس، هي تونس اليوم. فقيل زين، الحين الرجال موجود في أفريقية ومحتمل القصة أن ينتقل من الشام إلى وصل تونس. يقول: فقيل قد قدم يزيد بن أبي مسلم، أنه أنا موجود في تونس، بلغني الخبر أن يزيد بن مسلم دخل المدينة، فهربت منه فأرسل في طلبي فأخذت فأتي به، إن استطاع أن يتوصل إليه وقبض على وضاح بن خيثم. فقال: يا وضاح، لما قدم بين يديه قال له: يا وضاح. قلت: وضاح. قال: أما والله لطالما سألت الله أن يمكنني منك، أن ترى ما كان عندي شغل في السجن إلا أني أدعو الله عز وجل أن يمكنني منك. قلت: وأنا والله لطالما استعذت بالله عز وجل من شرك، وأنا لما كنت في السجن ما عندي شغل استعذت بالله من شرك. فقال: والله، شوف الجرأة، فقال: والله ما أعاذك، والله لا أقتلنك، ثم والله لا أقتلنك، ثم والله لا أقتلنك، والله لو سبقني ملك الموت إلى قبض روحك لسبقته. يقول أنت تستعيذ بالله عز وجل من شري، والله ما أعاذك، يعني مثل بالطلاق بالثلاث بالقتل في الثلاث زين، ولو سبقني ملك الموت إليك إني مقتلك. ثم قال السيف والنطع، طبعا معروف السيف والنطع، النطع عبارة عن قطعة جلد توضع تحت يعني الضحية اللي يراد قتلها، والسيف لضرب عنق. قال فجيء بالنطع فوقعت فيه، جيء بالنطع وقعت به وكتفت، وقام قائم على رأسي بسيف مشهور فأقيمت الصلاة، فخرج إلى الصلاة. يعني شوف سبحان الله، يعني مات الديانة والورع وكذا، في اللحظة هذه أقام الصلاة، فقالوا نروح نصلي ثم كمل العملية. فأقيمت الصلاة فخرج إلى الصلاة، فلما خر ساجدا اللي هو يزيد المسلم أخذته سيوف الجندي فقتل، وجاءني رجل فقطع كتافي بسيفه وقال انطلق. فتشوف سبحان الله، يعني سنة الله عز وجل من جهتين، أن استجاب لدعوة هذا بتمكين هذا منه، واستجاب لدعوة هذا بإعادته منه. من القصص كذلك العجيبة اللي اللي اللي نقلها، يعني نقلها صاحب وفيات العيار بن خلكان عن الحميدي في كتاب جذوة المقتبس، يقول أن الوزير المذكور كان جالسا بين يدي مخدومه المنصور أبي عامر محمد بن أبي عامر في بعض مجالسه العامة. الآن الوالي هو المنصور أبي عامر محمد بن أبي عامر، وعنده وزير من وزراء، وكان في بعض مجالسه العامة، فرفعت عليه رقعة استعطاف لأم رجل مسجون كان المنصور اعتقله حنقا عليه الجرم استعظمه. الرجال الآن في مجلس عامة وترفع عليه يعني الطلبات والرقع، فأم مكلومة عندها ابن وقع في جرم استعظمه الوالي الجرم أن يقع فيه بني آدم هذا، فرفعت رقعة استعطاف أن يخرج ويطلق الابن حقها. فلما قرأها، لما قرأ رقعة الاستعطاف اشتد غضبه وقال ذكرتني والله به، أنا كنت ناسي موضوع، ذكرتني والله به، وأخذ القلم وأراد أن يكتب يصلق. الحين طلع الرقعة ويبي يكتب عليها الأمر أن ينفذ أنه يصلق زين، وألقى الورقة إلى مين؟ إلى الوزير زين. فإذا مكتوب في الورقة يطلق، يعني هو جاي بيكتب يصلب فغلط فكتب إيش؟ يطلق زين. ورمى الورقة الوزير المذكور، وأخذ الوزير القلم وتناول الورقة وجعل يكتب بمقتضى التوقيع، يعني الحين هذا الأمر هو أشبه السلطة التفويضية أو التنفيذية، فيعني ينفذ قرار الوالي بمقتضى المرسوم الموجود، هذا الفكرة. فطبعا إلى صاحب الشرطة، يعني يطلق إلى صاحب الشرطة، فقال له المنصور ما هذا الذي تكتب؟ يعني استغرب إنه قاعد طول العملية، قال له ما هذا الذي تكتب؟ قال بإطلاق فلان. فحرد يعني اشتد غضبه وقال من أمر بهذا؟ فناولت التوقيع، فلما رآه قال وهمت والله لا يصلبن، ثم خط على التوقيع شطب على كلمة يطلق، وأراد أن يكتب يصلب فكتب يطلق. فأخذ الوزير الورقة وأراد أن يكتب إلى الوالي بإطلاق، فنظر إليه المنصور وغضب أشد من الأول وقال من أمر بهذا؟ فناولت التوقيع فرأى خطه فخط عليه وأراد أن يكتب يصلب فكتب يطلق. وأخذ الوزير التوقيع وشرع في الكتابة إلى الوالي، فرآه المنصور وأنكر أكثر من مرتين الأولين، فأراه خطه بالإطلاق، فلما رآه عجب من ذلك وقال نعم يطلق على رغمي، فمن أراد الله سبحانه إطلاقه لا أقدر أنا على منعه. فتلاحظ الملمح حتى جميل، هو زي المتنبه أنه يعني باللغة الذي كمان يعني واضح أنه في شيء في سالفة يعني إنه كما يقال. فالشاهد أن مثل هذه القصص والأخبار وهي كثيرة جدا في كتب السيار والتراجم والطبقات وكتب التواريخ وحتى في الحياة المعاصرة والمعاشة، تدل ليس فقط على وجوده تبارك وتعالى بل على كثير من كمالاته سبحانه وتعالى. لكن المعرفة المتحصلة من طريق العقل في الجملة هي معرفة إجمالية، الفطرة والعقل نعم تحصل الإنسان معرفة، لكن طبيعة هذه المعرفة بالمقارنة وبالنسبة إلى معرفته سبحانه وتعالى عن طريق الوحي هي قليلة، يعني هي جملية فيما يتعلق بجمهور ما يتعلق بكمالات الله عز وجل، ويمكن للعقل أن يدرك شيئا من تفاصيل هذه الكمالات، لكنها محدودة بالمقارنة بما يدركه الإنسان من تفاصيل كلام كماله سبحانه وتعالى من طريق الوحي. وهذه مسألة بنذكرها بإذن الله عز وجل يعني في الدرس القادم لما نتكلم عن بعض القواعد المهمة لأهل السنة والجماعة في باب إثبات أسمائه سبحانه وتعالى وصفاته. الطريق الثالث طبعا الذي عرف الله سبحانه وتعالى عن نفسه به هو طريق الوحي، الطريق الوحيد الكتاب والسنة. يقول ابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى: سبحان من تعرف إلى خلقه بجميع أنواع التعرفات ودلهم عليه بأنواع الدلالات وفتح إليه جميع الطرقات ثم نصب إليه الصراط المستقيم وعرفهم به ودلهم عليه ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. طبعا العبارة جميلة من جهة أن أنواع أو طرائق التعرف عليه سبحانه وتعالى ترى متعدد وكثير، وهذا من كمال رحمته تبارك وتعالى. القرآن الكريم المصدر الكسبي الأساسي القرآن الكريم، يقول ابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وتأمل في جلالة العبارة: فهذا القرآن عمدته ومقصوده الإخبار عن صفات الرب سبحانه وأسمائه وأفعاله وأنواع حمده والثناء عليه والإنباء عن عظمته وعزته وحكمته وأنواع صنعته والتقدم إلى عباده بأمره ونهيه. يقول كذلك: هذا القرآن من أوله لآخره إنما يدعو الناس إلى النظر في صفات الله وأفعاله وأسمائه. طبعا طريقة القرآن في تناول هذه القضية متعددة. الطريقة الأولى طبعا الحديث المباشر عن أسمائه سبحانه وتعالى وصفاته. يعني تأملوا عبارة ابن القيم، يقول القرآن من أوله إلى آخره حديث عن أسماء الله عز وجل وصفاته وكمالاته سبحانه وتعالى. طيب يستعرض الإنسان القرآن فيجد أن ثمة آيات قد ما تتماس تماسا مباشر مع هذه القضية، فنقول في عدة طرائق لله عز وجل يعرف بها نفسه لخلقه. فالطريق الأولى هو عن طريق التعريف المباشر، يقول الله عز وجل مثلا آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم الآية. وقل الله عز وجل: الله لا إله الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو، الآيات من سورة الحشر. مثل الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، يعني متعددة جدا الآيات القرآنية موجودة في القرآن الكريم اللي تتماس مع قضية تعريف الخلق بكماله سبحانه وتعالى تماس مباشرا. طبعا من أشهر هذه الأنماط الموجودة اللي هو قضية خواتيم الآيات، أن يعني جمهور عريض جدا من الآيات القرآنية دائما تختم بذكر يعني اسم أو عدة أسماء له سبحانه وتعالى، اسمين يعني في كثير من الآيات. وثمة طبعا ارتباط مجوهري ومركزي بين سياق الآية القرآنية وما تختم به هذه الآية القرآنية، ولا بد من ملاحظة هذه المسألة وإدراكها. ولذا يعني من حسن تدبر الإنسان كتاب الله عز وجل ملاحظة هذه القضية، يعني ملاحظة هذه القضية لماذا ختمت هذه الآية القرآنية بذكر هذا المعنى له سبحانه وتعالى، هذا يفتح الإنسان أفقا في تدبر هذه الآية القرآنية. ولذا من القصص الطريفة المحكية في هذا الشأن قصة الأعرابي اللي صلى خلف إمام فقرأ قول الله عز وجل: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما نكالا من الله وجزاء بما كسبا نكالا من الله والله قال غفور رحيم الإمام. فالأعرابي طبعا تشكر قال: والله ما هكذا نزلت الآية. طبعا هو بحافظها لكن رابط الحين بين سياق الآية ويرى عدم مناسبة أن تختم هذه الآية القرآنية بهذه الخاتمة. فلما طبعا رجع في المصحف وجد أن العزيز الحكيم فقال: نعم عز فحكم فقطع، نعم عز فحكم فقطع، فيرى أن في الآن موائمة موجودة. فالأصل أن هذه الموائمة موجودة، وأن قد يطرأ أحيانا ما قد يتوهم الإنسان نوع من أنواع عدم الموائمة وهي قليلة جدا، وأشهر تمثيلات الموجودة فيها قول الله عز وجل: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فيعرف الإنسان ويدرك يعني وفق قاعدة الموائمة أن هذه الآية لو عرضت على جمهور عريض المسلمين وقيل لهم أكمل هذه الآية زين: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت يكتبون الغفور الرحيم، يعني المفروض تصير واضحة. ومع ذلك ختمت الآية بالعزيز الحكيم، فالآن تفتح الإنسان أفق. طيب ليش ختمت هذه الآية القرآنية بذكر العزة والحكمة ولم تختم بذكر المغفرة والرحمة؟ فيجد العلماء تحدثوا عن هذه القضية وكشفوا عن يعني عن جليل المعاني المتعلقة بهذه المسألة. طبعا في يعني في عدة مراجع أحسنت الكلام في قضية تذييل الآية القرآنية بالأسماء الحسنى ودلالاتها. ومن الكتب الجميلة في كتاب للشيخ الغصن، الشيخ سليمان الغصن لما كن واهما، له كتاب عن أسماء الله عز وجل رسالة علمية، وفي أحد البحث الجميلة الموجودة فيه اللي هو ملاحظة ومتابعة ما يتعلق بتذييل الآيات القرآنية بذكر أسماء سبحانه وتعالى وأنماطها وأنواعها، يعني فرضها الأنواع ومثل على كل نوع من الأنواع اللي ذكرها. طبعا من الأنماط كذلك الموجودة في القرآن الكريم مما يعرف الله عز وجل خلقه به اللي هو ذكر مفعولاته سبحانه وتعالى وآياته تبارك وتعالى، ذكر مفعولاته سبحانه وتعالى. يكثر في القرآن الكريم كذلك أن يعرف الله عز وجل بنفسه لخلقه عن طريق ذكر مفعولاته سبحانه وتعالى وأثاره في مخلوقاته. يقول ابن القيم: وإذا تأملت ما دعا الله سبحانه في كتابه عباده إلى التفكر فيه أوقعك على العلم به سبحانه وتعالى بوحدانية صفات كماله ونعوت جلاله من عموم قدرته وعلمه وكمال حكمته ورحمته وإحسانه وبره ولطفه وعدله ورضاه وغضبه وثوابه وعقابه. بهذا تعرف إلى عباده وندبه للتفكر في آياته. يعني لاحظ ابن القيم يقول: ترى إنما ذكر هذه المفعولات والمخلوقات ليستدل بها على فاعلها وعلى صفات الفاعل، ولاحظ حزمة الصفات اللي يمكن أن يستخرج العباد من خلال تأمله في مخلوقاته سبحانه وتعالى. تأمل يقول: بوحدين صفات كمال وعوت جلال من عموم قدرته وعلمه وكمال حكمته ورحمته وإحسانه وبره ولطفه وعدله ورضاه وغضبه وثوابه وعقابه. فبهذا تعرف إلى عباده إلى آخر كلامه. ويقول: آيات الرب هي دلائله وبراهينه التي بها يعرفه العباد، وبها يعرفون أسماءه وصفاته وتوحيده. ويقول: وأما المفعولات فإنها دالة على الأفعال، والأفعال دالة على الصفات، فإن المفعول يدل على فاعل فعله، وذلك يستلزم وجوده وقدرته ومشيئته وعلمه لاستحالة صدور الفعل الاختياري من معدوم أو موجود لا قدرة له ولا حياة ولا علم ولا إرادة. وطبعا الآيات القرآنية متعددة جدا، يعني يقول الله عز وجل: ألم نجعل الأرض مهادة والجبال أوتادة وخلقناكم أزواج وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا إلى آخر الآيات. وقول الله عز وجل: يا أيها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، ويسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذون منه، ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. فهذا أحد الأنماط القرآنية في تعريف الله عز وجل نفسه لخلقه. النوع الثالث كذلك من الأدوات القرآنية التذكير بنعم الله سبحانه وتعالى، تذكير بنعم الله سبحانه وتعالى على عباده. يقول ابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى: معرفة النعيم سبيل لمعرفة المنعم، معرفة النعيم سبيل لمعرفة المنعم. يقول الله عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ويقول الله عز وجل: أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وذللناها لهم فمنها ركوبهم منها يأكلون، ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. فذكر امتنان الله عز وجل على خلقه بنعمه يكشف لهم عن مشاهد رحمته سبحانه وتعالى ورأفته تبارك وتعالى بخلقه وكمال علمه وحكمته سبحانه وتعالى. كذلك من الطرائق القرآنية المهمة جدا مخاطبة العقول بالأدلة البينة، وهذا معنى كررنا الإشارة إليه في أكثر مناسبة، أن الدليل الشرعي معنى مركب من الدليل الخبري والدليل العقلي. يعني من الأخطاء العلمية اللي قد تسرب إلى أذهان كثير من الناس تصور أن الدليل الشرعي هو معطى خبري، هو معطى نقلي، وبالتالي يجعل القسيم الدليل الشرعي الدليل العقلي. يقول لك تنقسم الأدلة إلى نوعين: أدلة شرعية وأدلة عقلية. لا، هو تحقيق المسألة أن الدليل الشرعي ينقسم إلى دليل نقلي خبري ودليل عقلي، وبالتالي الدليل العقلي هو قسم من أقسام الدليل الشرعي، لا قسيم له خارج عنه. فالقرآن الكريم أحد القضايا اللي اشتملت عليه، وهذا معنى نبه إليه الإمام بن تيمية مطوًا في درء تعارض العقل والنقل، ونبه إليه ابن القيم في الصواعق المرسلة وفي غيره من مؤلفات الكتب، أن القرآن الكريم لم يشتمل فقط على المعاني الخبرية. يعني لما أراد الله عز وجل أن يعرف نفسه لخلقه ما قال لهم أني متصف بكذا وكذا وكذا وكذا وكذا فقط. أحد الأنماط كذلك اللي أشرنا إليها أنماط غير مباشرة تستدعي نوع من أنواع النظر العقلي، يعني هذا أحد الطرائق التي ينبغي ملاحظته وإدراكه لمخاطبة العقل للوقوف على بعض كمالاته سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. من الطرائق القرآنية كذلك الجميلة والمهم ملاحظتها وإدراكها، وأنصح يعني ملاحظة هذه المعطيات واستحضارها أثناء قراءة ختمة من ختمات كتاب الله عز وجل، فيرفع منسوب إمكانية التدبر وملاحظة هذه المعاني واستخراج بعض المدلولات الإيمانية. الطريق الخامس تعريف العباد بأنفسهم. من الطرائق القرآنية كيف يعرف الله عز وجل بنفسه؟ أن يذكر الله عز وجل العبد والإنسان بطبيعته وحقيقته وما فيه من النقائص. يقول ابن القيم: كلما ازدادت معرفة العبد بنقصه وعيبه وفقره ازدادت معرفته لربه بأوصاف كماله. يعني هذه عبارة منهجية جميلة. يقول ابن القيم: كلما ازدادت معرفة العبد بنقصه وعيبه وفقره ازدادت معرفته لربه بأوصاف كماله. يقول: ويقول: من عرف نفسه عرف ربه. وهذه حتى من العبارات الدارجة، يعني عبارة دارجة: من عرف نفسه عرف ربه. ولمثل هذه العبارة لها مدلول صحيح. طبعا هي العبارة توظف أحيانا توظيفات منحرفة عقديا، يعني من عرف نفسه فقد عرف ربه، أن يعني هي من العبارات الدارجة على لسان أهل الوحدة، وحدة الوجود، أن إذا عرف الإنسان حقيقة نفسه فسيدرك أنه هو الله. لكن لها معنى مقبول، أن من عرف نفسه فقد عرف ربه، أن إذا عرف الإنسان حجم ما فيه من النقص والعيب عرف كمال الله عز وجل. إذا أدرك الإنسان كمال فقره أدرك كمال غنى الرب سبحانه وتعالى والتجائه وحاجته إليه تبارك وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس، تأمل لما يقول الله عز وجل، تأمل الحالة المقررة الموجودة في الآية: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. تلاحظ في مزاوجة بين تذكير العبد بحقيقة فقره وبيان سبحانه وتعالى كمال غناه واستحقاقه للحمد سبحانه وتعالى. الطريق الخامس: ذكر قصص الأنبياء من طرائق القرآن الكريم. كيف يعرف الله عز وجل خلقه؟ من خلال سياق قصص الأنبياء والمرسلين. ولو تأمل الإنسان في قصص الأنبياء والمرسلين سيدرك أن من المعاني المركزية الموجودة في دعوات الأنبياء تذكير العباد بكمالات الله سبحانه وتعالى وتعريف الخالق لمخلوقاته. في قصة نوح مثلا: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم إدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. طبعا لو أراد الإنسان بس يحلل هذه الآية القرآنية وطرائق اللي استخدمها نوح عليه الصلاة والسلام لتعريف قومه بربهم عز وجل ترى متعددة. يعني في التعريف المباشر: فقلت استغفر ربكم إنه كان غفارا، ثم يعني بيان نوع من أنواع الامتنان اللي يتحقق لهم من الرب سبحانه وتعالى في حال إيمانهم واستغفار الله سبحانه وتعالى، ما لكم لا ترجون الله وقارا، ثم تذكير العبد بالنقائص وطبيعة خلق الله عز وجل له وخلق الله عز وجل ما هو أعظم من البشر والإنسان والتأمل في مخلوقاته سبحانه وتعالى. فتلاحظ الأنماط يعني متعددة. يقول الله عز وجل مثلا: واذكر في الكتاب إبراهيم أنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. يعني كأن الحين طبعا الإشارة الموجودة في الآية أن من لا يتصف بهذه الصفات لا يكون مستحقا لأن يعبد. فالرب المعبود المستحق للعبادة يجب أن يكون متصفا بالسمع والبصر وبكمال الغنى الذي يستطيع بخلاله أن يغني عباده. من الطرائق القرآنية كذلك تصحيح التصورات العقدية الفاسدة عنه سبحانه وتعالى. من طرائق القرآن أن يبني رؤية بنائية له سبحانه وتعالى في أذهان المتلقين، ويعالج الله عز وجل كذلك في القرآن الكريم التصورات الفاسدة اللي قد تنشأ عند المخلوقين. يقول الله عز وجل: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. لأن معروف أن يعني عند في التراث اليهودي أن الله عز وجل يعني لما خلق المخلوقات وكذا جاء يوم السبت، ومعنى السبت في العربية معناها القطع، أن القطع فيها الخلق يوم السبت. ثم أن الله عز وجل يعني بتعبيرهم ايش اللي استخدموه، طجع ولا يعني واستراح، بس يعني الناس اللي يعني موجود في بعض الاثار كذا ان الله عز وجل استلقى فوضع احد رجليه على الاخرى يعني استراح. فالله عز وجل نزه نفسه سبحانه وتعالى عن لحوق التعب به تبارك وتعالى لكمال قدرته سبحانه وتعالى. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. وقالت اليهود: يد الله مغلوله غلت ايديهم ولعن بما قالوا بل يداه مبسوطتان. طبعا وهذه أحد الإشارات المتعلقة بالقرآن، طريقة القرآن والسنة في تعريف الله عز وجل هو عن طريق التعريف المفصل والنفي المجمل. هذه أحد الأصول والقواعد يعني اللي يذكرونها الكتاب في المجال العقدي، أن الله عز وجل إنما يعني يذكر معاني الإثبات في حقه سبحانه وتعالى على جهة التفصيل، فإذا أتى مقام النفي فالأصل في مقام النفي أن يجمل النفي لا أن يفصل في مقام النفي، وأن هذا أكثر تمدحا من التفصيل من التفصيل، وأن دواعي ذكر النفي المفصل دواعي ذكر النفي المفصل إنما يكون لي تصحيح تصور عقدي فاسد، مثل ما ذكرنا من لغوب على سبيل المثال أو قضية الولادة أو غيرها من معاني الفاسدة، أو أحيانا تورد لتأكيد كمال الثبوت، يعني بمعنى أن تورد الآية القرآنية مشتملة على معنى الإثبات ثم يقطع توهم النقص الذي قد يدخل هذا المعنى معنى الكمال بنفي ما يضاده تفصيلا من معنى النقص. ولا الأصل يعني كم الإثبات له سبحانه وتعالى مقارن بكم النفي عنه سبحانه وتعالى من جهة التفصيل ما في مقارنة، هذا كبير كثير جدا وهذا قليل جدا. والأصل في النفي إنه يكون مجملا، لم يقل الله عز وجل ليس كمثله شيء، هذا أكمل من إنه يفصل إن الله عز وجل ليس كذا وليس كذا وليس كذا وليس كذا. إن الرسال مع هذا النمط المفصل قد يوهم نوع من أنواع الاستنقاص لا زيادة معنى الكمال، بخلاف الإثبات كل ما ساد الإنسان من إثبات معنى الكمال في من يوصف دل ذلك على يعني شرفه وعلو يعني قدره. بقي الطريق الأخير اللي هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نستكملها في الدرس القادم ونشرع بإذن الله عز وجل في الحديث عن قواعد أهل السنة والجماعة في في في يعني في جانب المعتقد معاني الإثبات ومعاني النفي عنه سبحانه وتعالى ما يتعلق بأسماء وصفاته تبارك وتعالى وغير ذلك. قلنا الأسبوع الجاي إن شاء الله نلقاكم الأسبوع اللي بعده، إلا إذا سجل شيء في الجروب ممكن يصير مراسلة بهذا الخصوص. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.